إذاعة بريدة تقدم من أحدث في أمرنا هذا. من أحدث يعني من أتى بأمر حادث لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في أمرنا يعني في ديننا وشريعتنا ما ليس منه. وفي الحديث الآخر قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني من عمل عملا ليس عليه دليل من شريعتنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه. ومسألة والحديث الكلام فيه على مسألتين. المسألة الأولى أن العلماء يعدون هذا الحديث أصلا عظيما من أصول الإسلام، بل قال الطوفي أنه يصلح أن يكون نصف أدلة الشريعة، ويعدونه كالميزان للأعمال الظاهرة، لأنهم يقولون عندنا حديثان، الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات هذا ميزان للأعمال الباطنة، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا ميزان للأعمال الظاهرة. والمراد فيه أن كل عمل أراد به صاحبه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أراد به صاحبه أن يتقرب به إلى الله ويتعبد به لله سبحانه وتعالى، فإنه يطلب منه الدليل. ما الدليل على هذه العبادة؟ تريد أن تتعبد؟ طيب، هذه العبادة لا بد لها من دليل، فإن كان عنده دليل وإلا فإننا نقول له إن تعبدك مردود عليك. لأن العلماء يقررون قاعدة ويقولون الأصل في العبادات الحظر والمنع، الأصل في العبادات الحظر والمنع، فليس لإنسان أن يأتي ويتعبد ويقول أنا آتي بعبادة ولماذا تردونني. نقول الأصل أننا لا نأتي بعبادة إلا وقد جاءت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت هذه العبادة لم ترد فإنها رد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإننا يمكن أن نقول بأن الأعمال لا تخرج إما أن تكون عادات وإما أن تكون عبادات، وقد نضيف أمرا ثالثا وهو أن تكون عقود، عبادات وعادات وعقود. أما العبادات فكما ذكرنا قبل قليل أنه لا يشرع منها شيء إلا بدليل، لا يشرع شيء إلا بدليل. لو جاء إنسان وقال مثلا أنا أريد أن أتعبد لله في كل رأس شهر، أو أريد أن أتعبد لله بالصيام في كل نهاية سنة، سأجعل عندي هذه العبادة، نقول له ما الدليل على ذلك؟ يقول لماذا تمنعونني، أنا أتعبد، أنا أصوم مثلا. نقول له هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه العبادة في هذا الوقت؟ لم يرد، إذن عملك مردود. أو مثلا مثل ما يتحدث عنه في هذه الأيام، يقول مثلا في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم أنا سأجعله يوما أتذكر فيه معاثره وسيرته وأصلي وأسلم عليه وأتعبد فيه بعبادات، هذه عبادة. نقول له عندنا المقدمة وهي هل ثبتت هل وردت؟ إن قال لم ترد نقول النتيجة فهو رد، وبهذا ترد على كل من ابتدع بشيء من هذه البدع. وأنتم تعرفون أننا في مثل هذه الأيام يتحدث الناس عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يتعبدون به ويظن أن من لم يحتفل بهذا أن هذا من الجفاء، والحقيقة أن هذا من الخطأ العظيم، وإنما الجفاء الجفاء عن سنته صلى الله عليه وسلم، وأن نبتدع شيئا لم يرد. والغريب سبحان الله أن الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحتفلون به في يوم 12 من ربيع الأول، وهذا ثابت في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ولادته. وأما ولادته في مثل هذا اليوم فإنه فيها كلام كثير للمؤرخين وفيها خلاف هل ثبتت في هذا أو لا. وكذلك أيضا مثل ما لو جاء إنسان وأراد أن يتعبد، يعني ائتي بأي نوع من أنواع العبادات واجعله على هذا الميزان، هل عليه دليل؟ إن لم يكن عليه دليل فإنه مردود، سواء كانت العبادة قولية أو كانت العبادة فعلية. طيب هذا الأمر الأول فيما يتعلق بالعبادات. طيب فإن قال قائل أنتم تقولون مثلا أنه حكم عبادته هنا أنها مردودة، طيب ما تقولون في رجل صام واغتاب أثناء الصيام مثلا، أو معتكف شرب الخمر أثناء اعتكافه، أو حاج سرق في أثناء الحج، فهل نبطل عبادته أيضا ونقول إنها مردودة عليك؟ العلماء يقولون يفرق بين ما نهي عنه لمعنى يختص بالعبادة فهذا يرد، وبينما فهذا يرد ويبطل العبادة، مثل ما لو جاء إنسان وصلى إلى غير القبلة أو بدون سترة، أو جاء إنسان ووقع في الجماع أثناء الاعتكاف هذا يبطلها، أما ما نهي عنه لأمر لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطلها، كما مثلنا قبل قليل برجل اغتاب وهو صائم، أو أنه سرق وهو حاج، أو نحو ذلك من العبادات من المعاصي التي تكون في العبادات. طيب الأمر الثاني العادات، والعادات والمراد بها الأمور التي يستخدمها الناس ويعملون بها بحكم عادتهم، سواء كانت في الملبس أو المشرب أو غير ذلك من الأمور، سواء في السكن في الملبس في المشرب ونحو ذلك من هذه الأمور التي يعتادونها. فالأصل في العادات الإباحة بعكس العبادات، الأصل في العادات الحل والإباحة. فإذا كان الناس قد اعتادوا على أمر فإننا نقول الأصل في عادات الناس في ملبسهم، إن الناس مثلا اعتادوا أن يلبسوا اللباس على هذه الطريقة، يلبسوا مثلا غترة بيضاء أو شماغا أحمر، أو مثلا اللباس على هذه الهيئة، اعتادوا أن يأكلوا على هذه الهيئة، اعتادوا أن يمشوا على هذه الهيئة، اعتادوا أن تكون مناسباتهم بهذه الطريقة. الأصل في العادات الإباحة، فلا يطالب بدليل من فعل عادة من العادات إلا إذا كانت هذه العادة مما ورد النهي فيه، مما ورد النهي عنه في الشرع. مثل لو قال إنسان أنا من عادتي أني آكل بالشمال، نقول له هذه عادة ورد النهي عنها في الشرع فلا تجوز. لو قال إنسان أنا يا أخي من عادتنا في البلد أننا نكون مسبلين، نقول هذه عادة ورد النهي عنها في الشرع فخرجت من الأصل في العادات، وهو أن الأصل في العادات الحل والإباحة. الأمر الثالث العقود، العقود عقود البيع، عقود الشراء، عقود التبرعات، عقود النكاح ونحو ذلك. فالعلماء يقولون الأصل في العقود الحل والصحة، الأصل في العقود الحل والصحة إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى أو حرمه رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا أشكل علي على العالم عقد من عقود التبرعات أو عقود المعاملات فإنه عنده أصل يفيء ويرجع إليه وهو الحل والصحة، كما قلت إلا إذا كان ورد نهي عن هذا العقد، والعقود التي نهي عنها كثيرة، مثلا البيع بعد نداء الجمعة الثاني، عقود الربا، العقد على المعتدة، عقد النكاح على المعتدة، الزواج بدون ولي ونحو ذلك من هذه العقود التي ينهى عنها فإنها حينها تكون مما لا يصح. طيب فإن قيل ما حكم هذه العقود من حيث الصحة والفساد، العقود التي نهي عنها ما حكمها من حيث الصحة والفساد، هل نقول أن كل عقد نهى عنه الشرع فإنه فاسد، أو أنه فيه تفصيل؟ لو قال لك رجل مثلا بيع النجش أو بيع أو التدليس أو بيع الركبان ونحو ذلك، تلقي الركبان ونحو ذلك من المعاملات، هل هذه مما ينهى عنه مما يكون فاسدا؟ هنا العلماء يقولون أن ما حرمه الله لحقه لحق نفسه سبحانه فهذا لا يزول التحريم فيه فيكون فاسد، بمعنى أنه مما لا يسقط إذا تراضى الطرفان هذا يكون فاسد. مثل لو تراضى الطرفان أن يتزوج هذا أخته هذا ما يسقط بتراضي الطرفين، حرم لحق الله، حرم لحق الله. وكذلك فيما يتعلق مثلا لو أنه تزوج بمعتدة أو أنه اشترى خمرا أو ميتة، هذا مما حرم لحق الله مطلقا لا يصح. أما ما حرم لحق الآدمي فإنه يكون معلقا برضا الطرف الآخر. مثال عندنا من أنواع النكاح مثلا التزويج بغير استئذان المرأة، هذا الزواج اختلف فيه نهي عنه، لكن هل نقول هذا العقد فاسد؟ لو جاءنا رجل وقال مثلا أنا زوجت ابنتي وهي غير راضية، والآن أنا علمت أنه لا يجوز، فماذا علي؟ هل تقولون أن العقد فاسد وعلى هذا نعقد من جديد، أو ما هو الحكم؟ يقول العلماء هنا أنه يرجع إلى من له الحق، فإن رضي جاز وإلا فله حق الفسخ. نستأذن المرأة، هل ترضين بهذا الزوج؟ قالت نعم أرضى به ما في إشكال، فنقول إذن العقد يمشي ويصح ولا نبطله. إذا قالت لا أريد هذا الزوج، نقول إذن لابد أن يفسخ هذا العقد. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالبيوع، مثل ما يذكره الفقهاء بيع المصراة، بيع النجش، بيع مثلا تلقي الركبان. إذا جاء إنسان وتلقى الركبان القادمين إلى بلد واشترى منهم قبل أن يصلوا إلى السوق، فاشترى منهم واشتروا فلما وباعوا عليه، فلما جاءوا وجدوا أن الأسعار مختلفة وأنه غبنهم في السعر، اشترى منهم برخص. فما الحكم هنا؟ يقول العلماء بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لهم الحق، إن قالوا نحن تنازلنا عن حقنا وأمضينا البيع فلهم، وإن قالوا لا لنا نريد بضاعتنا، نقول لهم هنا لكم الحق أنكم تفسخون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، فمن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. طيب هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى في الحديث. المسألة الثانية في هذا الحديث هي أن هذا الحديث أصل في النهي عن الابتداع، أصل في النهي عن الابتداع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه، لأن العبادات ليست بالأهواء وإنما بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال في الحديث الآخر فمن رغب عن سنتي فليس مني. والبدعة لها تعاريف عديدة، لكن من أحسن التعاريف في البدعة أن يقال هي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو اعتقاد، وجعل ذلك ديانة يعني يتدين لله سبحانه وتعالى. فخرجنا من هذا التعريف بأن البدعة أمر محدث لم يرد في الشرع، وأمر آخر أن البدعة تكون قولية أو فعلية أو اعتقادية مثل بدعة الإرجاء، مثل بدعة الروافض، مثل بدعة الخوارج، أمور اعتقادية. الأمر الآخر الذي خرجنا منه في هذا من هذا التعريف أن صاحب هذه البدعة يتدين يتقرب إلى الله بهذا العمل. واعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة هذا ليس فيه تفصيل، بمعنى أنه لا نقول أن هناك بدعة محمودة وبدعة مذمومة، أو نقول كما قال بعض العلماء ورد عليهم شيخ الإسلام بن تيمية أنهم قالوا البدعة تكون بدعة حسنة، تكون بدعة واجبة وبدعة مستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة تجري عليها الأحكام الخمسة. الصحيح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح، كل بدعة ضلالة، لكن إذا عرفت تعريف البدعة تبين لك حينها أن كل بدعة ضلالة. وهنا يقول العلماء أن الإنسان لا يكون متابعا لما ورد في الشرع ومقتديا بالشرع إلا إذا اقتدى به في ستة أمور. أولها في جنس ما أمر به الشرع، في جنس ما أمر به الشرع، يعني يتعب يأتي بالعبادة بجنسها. مثلا الله أمر بالصيام في رمضان، فلو قال أنا سأتعبد في رمضان لكنني لن أتعبد بالصيام، أنا لن أصوم لكنني سأصلي من الفجر إلى الغروب. نقول لا، أنت خالفت العبادة في جنسها. أو قال مثلا الأضحية ببهيمة الأنعام، أنا سأضحي لكن بأرنب مثلا أو بشيء من هذه الأمور التي لا يضحى بها. نقول أنت خالفت البدء العبادة في جنسها. والأمر الآخر أن يوافق الشرع في قدره. فالشرع جاء بالعبادة على هذا القدر لا تزيد. فليس للإنسان مثلا أنه يقول طيب الصلاة أربع، صلاة الفجر مثلا صلاة الفجر ثنتين، نحن نقوم الفجر صاحين وأخذين حقنا من النوم، أنا بصليها ثلاث أو أربع. هذه بدعة. لماذا؟ لأنه زاد على المشروع، والزيادة على المشروع بدعة، ثم إنها قد تبطل العبادة كما لو زاد في الصلاة، وقد لا تبطل كما لو أنه زاد في الوضوء مثلا، توضأ أربع مرات نقول هذا الوضوء صحيح، لكنك أسأت وظلمت حينما أنك زدت على القدر المشروع. الأمر الثالث أن توافق الشرع في مكان العبادة. فلو قال إنسان مثلا الله أمرنا بأن نقف في عرفة، طيب إذن أنا سأقف لكن ليس في عرفة، في نفس اليوم لكن ليس في عرفة، في مكان آخر، في ميناء مثلا، يقال له خالفت. ومثل ذلك أيضا ما يقع أنه مثلا أراد أن يضحي والله سبحانه أن يهدي، والله سبحانه وتعالى قال هديا بالغ الكعبة، فذبح الهدي يكون في مكة في داخل حدود الحرم، فجاء هذا الرجل وقال مكة فيها الزحام وفيها مشقة في وقت الحج، أطلع إلى عرفة نفاه وما في أحد وما في مشقة وتذبح على راحتك. فجاء وقال أنا ذبحت هدي في عرفة، فماذا تقولون له؟ هديك إن كنت تعلم أنه لا يجوز فهذه بدعة، وإن كنت لا تعلم أنه لا يجوز فهديك خطأ ويجب أن تعيده. وهذه وقعت لبعض الناس. هذا الأمر الثالث. كذلك أيضا أن يوافق الشرع في زمان العبادة. يصوم مثلا لكنه لا يصوم في العيد، أو قال مثلا صيام رمضان في جاء رمضان هذه السنة في وقت حر، ولكن أنا سأصوم لكنني سأصوم في وقت اعتدال الجو في شوال أو في ذي القعدة، يقال هذا بدعة لأنك خالفت العبادة في زمانها. الخامس في كيفية العبادة. العبادة لها كيفية، فلا بد إذا أردت أن يكون عبادتك على وفق الشرع أن تأتي بالعبادة على هذه الطريقة. جاء إنسان مثلا وقال سأتوضأ لكن هذه الطريقة التي وردت في الشرع أنا سأخالفها، نقول أنت ابتدعت. طيب الأمر الأخير في سببها، في سبب العبادة. فهو مثلا قد يأتي بعبادة ولكن لم يرد لها سبب، مثل ما قلنا قبل قليل في يوم المولد مثلا، جلس ويصلي ويصوم ونحو ذلك من التعبدات، نقول هذه عبادات لكنك جعلت هذا اليوم سببا للعبادة، وفي حقيقة الأمر هو ليس بسبب. إذن هذا ابتداع. إذن لابد أن يوافق الإنسان الشرع في هذه الأمور، في قدر المراد وفي سببه وفي زمانه ومكانه وفي جنسه وكيفيته. أحسن الله إليك. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. يقول الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين، يعني حكمه واضح، واضح الإباحة، واضح الحل، مثل أكل الطيبات وأكل الزروع والثمار وشرب الماء، هذا واضح الإباحة. وإن الحرام بين أيضا، أي واضح الحرمة، ما فيه إشكال وما فيه خلاف ولا يلتبس على الناس، مثل جملة من المحرمات كأكل الميتة مثلا، أكل الخنزير، شرب الخمر، هذا حرام بين لا يجهله عامة الناس، لا يجهله عامة الناس. حرمة الزنا هذه أمور لا تخفى على أحد الناس. طيب، بقي نوع ثالث قال وبينهما أمور مشتبهات، في لفظ مشبهات، المشتبه المختلط، يعني أمور مختلطة بالنسبة للإنسان، قام فيها سبب حرمة وسبب إباحة، فهي خفيت، هو لا يدري هل هذه حرام أو هذه حلال، فالتبست على، قال لا يعرفهن كثير من الناس. طيب، كل الناس لا، هناك أناس واضحة بالنسبة لهم، لكنه قال لا يعلمهن كثير من الناس. فالحديث هنا أفاد أن الأحكام لا تخرج عن ثلاثة، إما حلال بين وهذا حكمه أنه للإنسان أن يفعله ويجب أن يعتقد إباحته، وإما حرام بين فهذا ينتهي الإنسان عنه ويجب أن يعتقد حرمته، وإما شيء مشتبه. والاشتباه هنا قد يكون عند بعض الناس دون بعض، قد يشتبه عند زيد من الناس عدة أحكام، بينما هذا العالم الأحكام التي اشتبهت عليه هو لم تشتبه عليه. أنا مثلا لنضرب بمثال، مثلا بعض النساء قد يشتبه عليها بعض أحكام التجميل، مثلا دائما تسأل النساء مثلا عن التشقير، هي مشتبه عليها، هذا عندها دليل حرمة وعندها دليل إباحة. بعض الناس قد يشتبه عليه مثلا حكم التصوير، عنده دليل حرمة وعنده دليل إباحة. أنت مثلا قد يكون مشتبه عليك، لكن هذا العالم مثلا قد يكون ليس بمشتبه عليه، إما أنه ترجح عنده دليل الحرمة وإما أنه ترجح عنده دليل الحل والإباحة. طيب، الآن هذا النوع الثالث وهو المشتبه، كيف نتعامل مع المشتبهات؟ الناس تجاه المشتبه لا يخرجون من حالته، إما إنسان ليس بمشتبه عليه فهذا ما حكمه؟ يفعل ما تبين له. يقول مثلا أنت ترى أنه الأمر ما تبين لك شيء في هذا الحكم، أنا يا أخي نظرت في الأدلة وتبين لي كذا، لا تثرب علي، تبين لي أن هذا لا يجوز أو أن هذا يجوز، فهو يعمل بما أفضى إليه اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد، ما لم يكن دافعه إلى ذلك هوى، ما لم يكن دافعه إلى ذلك هوى. لأن بعض الناس يعني يميل هواه لشيء فيقول والله يا أخي أنا أرى أنه هذا أرجح. طيب، ما الذي جعلك تميل إلى هذا؟ لا تجد عنده دليل قوي، وإنما أنه نفسه تميل إلى هذا الشيء، هو يحب أن يكون هذا الشيء، مثلا يحب والله يا أخي أن تكون الصلاة ليست بواجبة، صلاة الجماعة ليست بواجبة، بغض النظر عن الخلاف الفقهي، أنا أريد أن أتكلم عن مسألة فقط، يحب أن يكون هذا، فهو مال إليه ولم ينظر إلى الأدلة، حتى حينما يفعل هذا الأمر لا يجد عنده تأنيب ضمير أنه وقع في محرم. لكن بعض الناس قد ينظر في الأدلة ويتبين له هذا القول أو هذا القول، فإذا تبين له قول فإنه يعمل به. النوع الثاني من الناس من لم يتبين له شيء، فهذا ماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات. إذن الواجب عليه ماذا؟ اتق الشبهات، تتجنب الشبهة، تتجنب الشبهة. وهذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الدين. سبق معنا بالأمس أن قلنا أن هذا رابع أربعة أحاديث قيل عنها أنها أربعة الدين. عمدة الدين عندنا 40 كلمات مسندات من عندي قول من عندي رب البلية. عمدة اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل النبني. اتق الشبهات، هذا تتق الشبهات. طيب ما المصلحة في ذلك؟ قال فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. لدينه من جهة أن الإنسان إذا ترك الشبهات وتجنب الشبهات ولم يفعلها سلم له دينه. كيف يسلم له دينه ويقول أنا ما وقعت في حرام صريح؟ انظر في بقية الحديث، قال كالراعي يرعى حول ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف وقع في الحرام؟ إذا تصورت المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شبه الذي يقع في الشبهات برجل معه أغنام عنده محمية وجلس يرعى بجوار المحمية، بجوار هذا المكان المحمي، طيب يوشك أن يرتع فيه. كيف يوشك أن يرتع فيه؟ إما أنه يراه فيعجبه ويرى أن فيه زرعا كثيرا فيتسمح ويدخل، وهنا تأخذ وجه، وهو أن الذي يقع في الشبهات قد يتجرأ ويقع في الحرام الصريح. وإما أن يكون صاحب الأغنام لم يدخل وإنما يعني لم يتقصد وإنما وقع فيها من دون قصد، أخطأ دخلت أغنامه من دون أن يقصد بذلك. ونرجع إلى الحديث، وهو أن الذي يقع في الشبهات قد يكون ما وقع فيه حرام وهو فعله، فيكون قد وقع في الحرام من هذا الوجه. طيب إذن من ترك الشبهات استبرأ لدينه ولعرضه. لعرضه لأن الناس إذا رأوه يقع في المشتبه وهم قد يرونه حراما قد يتكلمون فيه، والإنسان ينبغي أن يصون عرضه عما يكون مظنه أن يتكلم فيه. والمقولة المشهورة رحم الله امرأ ذب الغيبة عن نفسه، يعني لا تقع في مكان وفي موضع تكون عرضة لأن يتكلم فيك الناس. طيب هذه المسألة الأولى في الحديث. ثم قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. طيب وفي الحديث مسألة أخرى، وهي طبعا قبل أن نذكر المسألة الثانية، كما ذكرنا أنه ينبغي على الإنسان أن يتجنب الأمور المشتبهة، فإذا اشتبه عليك أمر فتباعد عنه ولا تتساهل. إذا حصل عندك تردد في أمر وقع عندك دليل حرمة ودليل إباحة، لم يكن الاشتباه من عدم وجود دليل، لا، إنما هناك دليل حرمة ودليل إباحة وأنت لم يتبين لك شيء، كما قال عثمان أحلتها آية وحرمتها آية فلا أدري، فماذا تفعل؟ تتجنب المشتبه. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يحرصون على هذا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه كلام لن يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. طيب. وابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. طيب المسألة الثانية في الحديث، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحمى المراد بها أن يحمي الإنسان موضعا من الأرض لا يدخله أحد، يحميه للبهائم لكي ترتع وترعى فيه. وذكر هذا في الحديث ليس دليلا على إباحته، كما في حديث يوشك الضعينة مثلا، في الحديث يوشك الضعينة أن تخرج من صنعاء إلى إلى إلى إلى إلى إلى مكة إلى عدن، ليس المراد به أنه يجوز أن تخرج بدون محرم، وإنما المراد به بيان أمر وإخبار فقط. فهنا في الحديث أراد أن يضرب هذا المثل، ولا نأخذ من هذا الحديث أنه وضع محمية يجوز. طيب، وضع المحميات، العلماء يقولون إن كان الإمام وضع المحمية لمصلحة المسلمين فهو جائز، وعمر رضي الله تعالى عنه قال لقد هممت أن لا أحمي شيئا من أرضهم، إنما هي أرضهم جاهدوا عليها وولدوا فيها، ولكن كما قال رضي الله تعالى إنما ذلك لإبل الصدقة، لمصلحة إبل الصدقة ولمصلحة المسلمين جميعا. وأما إن كان لمصلحة الأمير نفسه فإنه العلماء يقول لا يجوز، لأن هذه الأرض من مصلحة المسلمين جميعا. طيب، المسألة الثالثة، قال لا يعلمهن كثير من الناس، وهذا فيه كما قلنا أن الحكم لا يمكن أن يخفى على جميع الناس، بل لا بد أن يوجد في الأرض من يتبين له حكم هذا الأمر، ولا تجتمع الأمة على خطأ، فلا بد أن يكون هناك مصيب من العلماء المجتهدون، منهم من يجتهد ويصيب، منهم من يجتهد ويخطئ. فإذا أنا أخطأت قد غيري يصيب، وإذا قال لا يعلمهن كثير من الناس، ومن هنا تعرف فضل العلماء الذين يبينون للناس الأمور المشتبهة. المسألة الرابعة في الحديث، قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا فيه تأكيد على العناية بأمر القلب، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على إصلاح قلبه، لأن صلاح الجوارح مرتبط بصلاح القلب. فإذا صلح قلب الإنسان صلحت جوارحه وصلحت أقواله وأفعاله، فالقلب هو المحرك. وبعكس ذلك، إذا فسد قلب الإنسان فإنه مظنة أن تفسد أقواله وأفعاله. ومن أكثر ما يكون سببا في إفساد القلب التساهل في المحرمات والوقوع في الشهوات وفي الشبهات. ولأجل ذلك الإنسان ينبغي عليه أن ينأى بنفسه عن ما قد يلوث قلبه، ورب عمل تعمله يفسد عليك قلبك فتخسر بسبب ذلك أشياء كثيرة، قد تحرم علم، وقد تحرم حفظ كنت تحفظه، وقد تحرم رزق، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فاحرص على أن يصلح قلبك، لأنه إذا صلح قلبك الله ينظر إلى القلوب فيعينك ويوفقك في أقوالك وأفعالك، فيسهل عليك العمل الصالح والقول الصالح. ومن هنا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، قال ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فاعتني بقلبك. ولاحظ أنه متى ذكر هذه الجملة وما علاقتها بأول الحديث؟ تجنب الشبهات له أثر في صلاح القلب. ولذلك ما قال هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بين الألفاظ ترابط، لما تكلم عن الشبهات وقال ينبغي على الإنسان أن يترك الشبهات ويتجنبها أكد على صلاح القلب، حتى تعلم أن تركك للشبهات وابتعادك عنها سبب في صلاح قلبك، وتساهلك ووقوعك في الشبهات ربما كان سببا في فساد قلبك. ولا تنسى أن الله سيحاسبك عن ذلك، والإنسان إن كان جاهلا فإنه يسأل ويقلد من يثق في دينه وعلمه، لكنه إذا سأل فلا يسأل بهوى، لا يسأل من يقول له يجوز. إذا كان يريد هذا الأمر قال من تعرفون من المشائخ الذي يبيح هذا الشيء، فيبحث حتى يجد هذا الذي يبيح له هذا الشيء. والعلماء يقولون المقلد يقلد، لكن من يقلد ومن يسأل؟ يسأل الأوثق في دينه، إذا اختلف العلماء الأوثق في دينه وعلمه. طيب الحديث الثالث. أحسن الله إليك. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم. نعم. يقول الحديث السابع عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، وهذه كنية تميم، قيل أنه كني بابنة له لم يولد له غيرها، وقد يكن الإنسان بشيء ليس من أولاده ككنية أبي هريرة، وقد يكن الإنسان باسم ذكر وليس له ولد بهذا الاسم كأبي بكر وكأبي حفص، عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق، فليس لأبي بكر ولد اسمه بكر، وليس لعمر ولد اسمه حفص، ومع ذلك كنيا بذلك. وتميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه كان نصرانيا فأسلم، وحصلت له قصة غريبة في إسلامه. جمع النبي صلى الله عليه وسلم له الصحابة ودعاهم، قال: الصلاة جامعة حتى اجتمع الناس، وقال: إني كنت قد ذكرت لكم أمر الدجال، وإن تميما أراد أن يحدثكم بحديث. وكان تميم حينما وقعت له القصة غير مسلم، فحدثهم بالحديث الطويل الذي يسمى حديث الجساسة، وهو في صحيح مسلم. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هذا الحديث من الأحاديث التي قيل أنه يدور عليها الإسلام، وقد ذكر الطوسي محمد الطوسي رحمه الله تعالى أن هذا الحديث أحد أرباع الدين. قال النووي: قالوا مدار الدين على الأربعة أحاديث، وأنا أقول بل مدار الدين على حديث الدين النصيحة. يعني حتى تعرف لماذا، يعني كيف كان شرط الإمام النووي في النووي رحمه الله في ذكره لهذه الأحاديث أنها أحاديث جوامع. قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة معرفة ومعرفة، وحينما يكون هذا فإن المراد به المعنى أنه معظم الدين النصيحة، معظم الدين وجل الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. طيب، ما المراد بالنصيحة؟ النصيحة قالوا هي كلمة جامعة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، كلمة جامعة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له. وبناء على هذا التعريف فالعلماء يتوسعون في ذكر خصال هي من النصيحة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأكد على النصيحة لخمسة أصناف من الناس. أولهم قال، لما قال الصحابة: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله. النصيحة لله، والنصيحة لله سبحانه وتعالى تكون بتوحيده سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له، وبفعل أوامره واجتناب نواهيه، وتكون أيضا بأن يحب الإنسان طاعته وأهل الطاعة، ويبغض المعصية وأهل المعصية، وتكون بأنواع التوحيد الثلاثة: ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته. طيب، قال: ولكتابه. والنصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى تكون بأن يؤمن الإنسان بكتاب الله، وبأن يعتني بتلاوته فلا يهجره، ويعتني بتدبره، وهو الأمر الذي لأجله أنزل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ويعتني أيضا بحفظه وبالوقوف مع أوامره ونواهيه، فيفعل الأوامر ويجتنب ما نهى عنه القرآن، كل هذا من النصيحة لكتاب الله، تعظيم هذا الكتاب والقيام بحقه، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. قال: ولرسوله. والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها تعظيمه عليه الصلاة والسلام وحبه والاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم والحرص على التأسي بأفعاله. فإذا سمعت بسنة فاحرص على أن تفعلها، وهذا من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل كما نقل عن بعض السلف: إذا سمعت بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فافعلها ولو مرة. قال: لعله إذا نودي غدا أين أصحاب سنة كذا تكون معهم. يعني نعرف أحاديث كثيرة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، من هو الموفق الذي يفعل هذه السنن؟ نقل عن أحد السلف لا أذكر اسمه أنه قال: إني لأطبق عند النوم 40 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو نظر الإنسان ماذا يطبق من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا الأمر تحري سنته هذا من أقرب السبل لأن يكون الإنسان من ضمن الذين يحشرون معه صلى الله عليه وسلم، ولأن ينالوا شفاعته. وأيضا من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم حب آله وبغض من يبغضهم، وبغض من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن عرضه عليه الصلاة والسلام، والذب عنه في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع قال: ولأئمة المسلمين. وأئمة المسلمين يدخل فيهم كما قال ابن القيم صنفان من الناس حينما يقال أئمة المسلمين: العلماء والولاة. فأئمة المسلمين هم العلماء وأيضا الولاة، والنصح لعلماء المسلمين يكون بحبهم، يكون بنشر علمهم، يكون بالثناء عليهم في المجالس والذب عن أعراضهم، ويكون أيضا بالتواصل معهم حينما أنه يسمع أمرا يظن أنهم أخطأوا فيه فيتواصل معهم ويستثبت من هذا الأمر. ومن الخطأ مثلا أن يسمع الإنسان عن شيء أنه بلغه أن هذا العالم يقول كذا ثم يذهب ويشيع هذا الأمر وهو لم يستثبت. وكم من الأشياء مما يشاع ويخرج ويتكلم عنه الناس إما في وسيلة إعلام أو في غير ذلك من الوسائل عن عالم أو داعية، ثم ربما ولغ بعض الناس في هذا العالم أو في هذا الداعي وتكلم فيه، والحقيقة أنه لم يحدث من ذلك شيء والرجل منه براء، وسمعنا وسمعتم من ذلك الشيء الكثير. فينبغي على الإنسان أن يستثبت ويتثبت، وهذا من النصيحة لعلماء المسلمين. وكذلك النصيحة لولاة المسلمين، والنصيحة لولاة المسلمين تكون بالدعاء لهم، والسلف رحمهم الله كانوا يدعون لولاة المسلمين لأن صلاحهم صلاح للمسلمين، ولأن في فساد الوالي مشقة على كثير من الناس، ولذلك كانوا يحرصون. نقل عنهم أنهم قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للخليفة، لأنه إذا صلح صلحت الرعية. وكذلك يكون بعدم نبذهم وعدم الخروج عليهم، ويكون أيضا بالتدين لله سبحانه وتعالى بطاعتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. والإنسان حينما يتدين لله بطاعة ولي الأمر ليس ذلك خوفا ولا يعني لا رهبا ولا رغبا، وإنما تقربا إلى الله الذي أمر بذلك في القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الأحاديث الكثيرة. فأنت تتقرب إلى الله بذلك. لا تنسى هذا الأمر. وحينما يغيب استصحاب هذا الأمر يعني لا يعني ربما أن الإنسان يحرم الثواب. أنت لا تفعل هذا الأمر، لا تطيع ولي الأمر خوفا منه أو طمعا في مكسب دنيوي، لا، إن أنت تطيعه طاعة لله الذي قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنا قال العلماء لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وهذا أمر معلوم عندكم، قالوا لأن طاعة ولاة الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، فإذا أمروا بأمر على وفق أمر الله ورسوله أطيعوا، وإذا أمروا بأمر على خلاف ذلك لا يطاعون. وأيضا من النصيحة لهم مناصحتهم وتذكيرهم وبيان ما قد يخطئون فيه، وهذا يكون بأفضل الطرق التي قد تؤدي إلى المصلحة، لأن المراد التغيير وليس المراد أن يظهر الإنسان للناس أنه أنكر. وأسامة بن زيد كما في صحيح مسلم لما قال له الصحابة لما لم تنكر على عثمان، قد قال لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أذكر أمرا لا تعلمون به، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. ومعنى كلامه أنا كلمته فيما بيني وبينه، ليس بالضرورة أن يقول لكم ترى أنا قلت له وأقوم أمامكم وقل إنه أخطأ في كذا وقد ذهبت إليه وقلت له كذا وكذا. هذا من النصيحة لهم، فالإنسان يسلك الطريق الأوفق والأسلم لمناصحتهم. وليس من النصح لولي الأمر أنك ترى أنه مثلا قد وقع في أمر محرم وتترك مناصحته بالطريقة التي تستطيعها. قد يقول الإنسان من أفراد الناس أنا لا أستطيع أن أصل، اذهب إلى من يستطيع أن يصل. أنت قد لا تستطيع، لكن هناك أناس قد يستطيعون الوصول إليه، العلماء قد يستطيعون، وأنت إذا كان حدك هذا فأنت أوصلت إلى هذا الذي يستطيع وبرئت ذمتك أمام الله، وبقي الأمر على من يستطيع الوصول إذا بلغ أو لم يبلغ. قال وعامتهم، هذا الأمر الخامس الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة، وهي النصيحة لعامة المسلمين. والنصيحة لعامة المسلمين تكون بإرشادهم إلى الخير ونصحهم عندما يستشيرونك تنصح لهم الخير، ومناصحتهم وتعليمهم العلم وتذكيرهم بأوامر الدين. والنصيحة لهم أيضا تكون بأن تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك، تفرح لما يفرحهم، رخصت الأسعار تفرح لأن هذا فيه مصلحة لهم، وإن كان فيه نقص عليك أنت كتاجر مثلا، وتحزن لما يحزن إخوانك المسلمين، هذا من النصيحة للمسلمين. من النصيحة لهم أيضا أن تعلمهم أمور دينهم. من النصيحة للمسلمين أن يكون قلبك سليما لهم من الغش والحقد والحسد، فتسلم قلبك لهم، هذا من النصيحة للمسلمين. لا تخدع مسلما ولا تغش مسلما ولا تؤذي مسلما، فمن النصيحة لهم أن لا تؤذيهم. كل هذه مما يدخل في النصيحة للمسلمين لعامة المسلمين. واعلم أن هدي المسلم النصح، وهو من أفضل الأعمال، والمؤمن ينصح ويستر والفاجر يكشف هذا الأمر ويهتك ويعير. والصحابة جرير البجلي رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ثم قال والنصح لكل مسلم. وقد وقعت لجرير البجلي قصة مشهورة في هذا، هي من عجائب الأمور تدل على النصح. وقع لجرير البجلي رضي الله تعالى عنه أنه ذهب إلى السوق وأراد أن يشتري فرسا، فذهب إلى صاحب فرس فقال بكم تبيعه؟ قال أبيعه ب400 درهم. فاشترى، لما مضى قليلا رجع قال يا صاحب الفرس خيلك هذا، فرسك هذا يسوى 500، خذ 500. فقال الرجل جزاك الله خير، فرح. فمضى ثم رجع وقال نظرت فيه فإذا هو الحقيقة يستحق 600، ففرح الرجل وأخذ الزيادة، وبعد القليل رجع إليه حتى أوصله إلى 800. فقال له بعض من معه: رحمك الله، يعني أنت اشتريت ب400. قال: إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. يعني هذا أينه من حال بعض الناس، يفرح أنه يجد بائع يعني يغفل استغفله ويظن أنه كسب، وأنه كما يقولون فرح ببائع أو بمشتر مفتح العينين مغمض القلب مثل ما يقولون. لا يا أخي، أنت تنصح للمسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح عن أبي هريرة قال: حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها قال: وإذا استنصحك فانصح له. وهذا يدخل فيه أمرا، يدخل فيه أنك رأيته على أمر يوجب النصح فإنك تنصحه، ويدخل فيه أيضا أنه طلب منك النصيحة فإنه من حقك عليك من حقه عليك أن تنصح له. استشارك في بيع، في شراء، في زواج، في أمر دنيوي، في أمر دين، يجب أن تنصح له، وهذا من حقه عليك. والمسلم لا يغش ولا يخدع. وإذا قلنا بالنصيحة فمع ذلك أيضا لا ينبغي مع كل هذا أن ينسى الإنسان أن ينصح لنفسه، فهو أحوج الناس إلى النصيحة. يقول الإمام الآجري رحمه الله: لا يكون ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه، واجتهد في طلب العلم والفقه ليعرف به ما يجب عليه، ويعلم عداوة الشيطان له وكيف الحذر منه، ويعلم قبح ما تميل إليه النفس حتى يخالفها بعلم. يعني من نصحك لنفسك أن لا تجعلها تقع في الشهوات وترتع في ما يضيع وقتها، من نصحك لنفسك أن تطلب العلم، وأن تحزم على نفسك ولو كرهت الطاعة، تحزمها على هذا الأمر ولو كرهت هذا الطريق، طريق العلم قد يكون شاق، لكن من نصحك لنفسك راحتها أريد. لما قيل لأحد السلف: لا تشق على نفسك، قال: راحتها أريد، أنا أريد راحة نفسي، لأني إذا أتعبتها في الدنيا راحتها في الآخرة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نأخذ الحديث الثامن، في أمرين أريد أن أنبه عليهما. الأمر الأول، بعض الأخوان يقول يعني لو تقفون قبل الأذان ب10 دقائق لأجل مراعاة الأخوان المؤذنين، والحقيقة أنه يعني إحنا نبي وقت زيادة، لأنه 10 أيام والأحاديث طويلة، فلعلكم تعفوننا من هذه، نأخذ إلى الأذان وبعد الأذان أيضا نأخذ 10 دقائق أو يعني 15 دقيقة على ما يحسب ما يتيسر، ثم بعد ذلك نأخذ الأسئلة، لأن الحقيقة الأحاديث ما نريد أن نجحف في الكلام عليها، فلا بد نأخذ هذا. كذلك أيضا بعض الأخوان طلب أنه الأربعاء ما يكون في درس، والدورة كلها 10 أيام، لو قصقصناها من هنا ومن هنا ما بقي شيء، لا بد نأخذ الأربعاء. ولا أدري عدد الأخوان في الأربعاء القادم، يعني نتعب في هالأسبوعين، لكن إن شاء الله عز وجل نخرج بثمرة وفائدة. الأمر الثاني ما يتعلق بحفظ الأربعين. يا أخوان، احرصوا على أن تحفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما جوامع الكلم، ومن أفضلها هذه الأربعين، لا تفوت عليك الفرص، احرص أنك تحفظها، لا سيما وأنت الآن يمر عليك شرحها. لو أخذت في كل يوم 5 أحاديث أو 6 أحاديث استطعت مع نهاية الدورة أن تنتهي من هذه الأربعين بيسر وسهولة. والإخوان يعني طرحوا فكرة أنه يكون هناك من يسمع لمن شاء أن يسمع بعد صلاة العشاء مباشرة، فيكون هناك كشف لمن أراد أن يسمع هذه الأربعين ليجد الإنسان من يعينه. وأنا أقول احرصوا يا أخوان، يعني ما أعظم أن يكون في صدر الإنسان كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث جوامع، ليست في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام والزكاة، هذه في جميع الدين، لما تأخذ هذا الحديث تستدل به في الشريعة كلها، فاحرصوا عليها. فمن الغد بإذن الله عز وجل سيكون أحد الأخوان بعد صلاة العشاء لمن أراد أن يسمع. تفضل يا شيخ، الحديث الثامن. أحسن الله إليك. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم. يقول الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمرت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت، والآمر هنا هو الله سبحانه وتعالى، أن أقاتل الناس، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذا وفي هذا الحديث مسائل، أولها أن الحديث فيه مشروعية الجهاد، جهاد الطلب، لأنه قال أمرت أن أقاتل الناس، وجهاد الطلب ثابت في الإسلام وهو فرض على الكفاية كما ذكر العلماء، وله أدلة كثيرة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وفي فضله أدلة وأحاديث كثيرة. هذا في جهاد الطلب وهو فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن البقية. وأما جهاد الدفع فإنه يقول العلماء إذا تحققت شروطه فإنه واجب. وفي الحديث أيضا قوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأمر الذي يوقف القتال بين المسلمين والكفار، وهو إذا شهدوا أن لا إله إلا الله. طيب، قد يقول قائل الحديث ذكر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهل نقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويصلوا ويزكوا؟ وكيف نجيب عن حديث الوارد في حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عاصم مني نفسه وماله نعم وحسابه على الله سبحانه وتعالى. وحديث أسامة بن زيد لما رفع السيف على رجل فقال الرجل لا إله إلا الله فقتله النبي فقتله أسامة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ الجواب في هذا، قال العلماء أن الكافر يعصم دمه وماله بمجرد نطقه بالشهادتين، بمجرد نطقه بالشهادتين وإتيانه بهما، ويصير بذلك مسلما يجب الكف عنه بدلالة الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وحديث أسامة بن زيد. وأما ذكر الصلاة والزكاة في هذا الحديث فإما أن يقال أن يراد أنهم أن يلتزموا بها، يعني أنهم يقرون بأنهم مخاطبون بها، وإما أن يقال أن هذا باعتبار المآل، بمعنى أنه يكتفى منهم لدخول الإسلام بلا إله إلا الله ومحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم إذا أسلموا فلا بد حينها من الإتيان بالصلاة والزكاة، وهذا من حق لا إله إلا الله. طيب، وفي الحديث أيضا قوله إلا بحقها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم قد يقتل بأمور يباح فيها دمه، يباح فيها دمه. وقد ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، والمفارق للجماعة. هذه أمور يباح فيها دمه مع أنه يشهد لا إله إلا الله ويصلي ويصوم. فقوله بحقها هذه مما يدخل في الحديث، فحينما قال إلا بحقها وحسابهم على الله يدخل في قوله بحقها الأمور التي وردت أنه يقتل فيها المسلم مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله، فخرجت من الحديث بدلالة قوله إلا بحقها. فمن حق لا إله إلا الله أن لا يقع في الزنا، ومن حق لا إله إلا الله أن لا يقتل وأن لا يترك دينه. الأمر الأخير بالحديث في قوله وحسابه على الله، يعني أنه إذا أتى بالشهادتين والصلاة والزكاة وأركان الدين يعصم دمه وماله في الظاهر، وأمر باطنه إلى الله، حسابه في حقيقة أمره إلى الله. إذا كان كاذب، إذا كان يخادع، ما دام أنه أمامنا يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله، نحن لا ننقب عن سريرته. إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس كما قال الصحابي. فهذا فيه درس للداعية أيضا، وهو أنه إنما عليه البلاغ ظاهرا، فإذا قبل الناس منه الدعوة ظاهرا فلا يذهب ويبحث عن نياتهم ويقول قد يكونون غير صادقين في ذلك. لا، الإنسان عليه ظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال وحسابهم على الله، وحسابهم على الله. إذا فعلوا هذه الأمور يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم ينقل عنه أنه قتل رجلا بتهمة أنه منافق، لأن نفاقه أمر في قلبه لم يظهره. فهذه الأمور الظاهرة إذا أتى بها عصم دمه وماله. الحديث التاسع، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب مرة فقال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والحديث فيه مسائل. أول مسائله أن فيه أن المسلم ينهى عن المسائل مما لا يحتاج إليه. وقد يقول قائل: ورد الأمر وورد الأمر بالسؤال عما يجهله الإنسان، قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأثنت عائشة على نساء الأنصار وقالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والإنسان يطلب أن يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي السؤال. فمتى يذم السؤال ومتى يحمد؟ الجواب أن السؤال يذم إذا كان يعني في أحوال، إذا كان سأل عن شيء لا ينفع، أو سأل على وجه السخرية والاستهزاء، أو سأل عن أمور أخفاها الله، كان يسأل عن أمر الساعة، أو سأل عن أمور قد يضر السائل معرفتها. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. أو سأل عن أمر سكت عنه وفي وقت النبي في وقت التشريع، وقد يكون سؤاله سببا لأن ينزل فيه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سعد في الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وما عدا ذلك من السؤال مما ينفع الإنسان ومما يحتاج إليه في دينه أو دنياه فإنه يحمد حينها سؤاله عما ينفعه. وبهذا يجمع بينما ورد النهي فيه عن السؤال وبينما ورد من مدح السؤال. الأمر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني ما طلبت منكم أن تتركوه فاتركوه. وهذا أخذ منه العلماء مسألة، وهي أن الأصل في النواهي التحريم، الأصل في النواهي التحريم إلا لصارف. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فإن أهل العلم يأخذون من صريح نهيه أن هذا النهي للتحريم، إلا إذا ورد صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهنا ينبه إلى أن الإنسان ينبغي أن يستصحب أنه يتقرب إلى الله بترك الذنوب. فمثلا حينما تأتي الأزمان الفاضلة في رمضان يذكر الناس بالأعمال الفاضلة، بالواجبات، بالمستحبات. ينبغي أن يذكر الإنسان أيضا بأنك، لأن بعض الناس قد يترك، قد يفعل الواجبات والمستحبات وما ذلك، يقع في المنهيات، أنك تتقرب إلى الله بترك ما نهى عنه. بل قال الحسن: ما تعبد المتعبدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم عنه سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يعني ما طلبت منكم فافعلوه بقدر الاستطاعة. وأخذ العلماء من هذا أيضا مسألة، وهي أن الأصل في الأوامر فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك أمر فالأصل فيه أنه على الوجوب، على الوجوب إلا لصارف. فالله سبحانه وتعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، فالأصل أن أوامره، يقول العلماء وأهل الأصول، أنها للوجوب. فإذا جاء صارف يصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب فإن هذا أمر آخر، والأمثل على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فماذا يفيد؟ أنه لو أمرهم لكان واجبا، أنه لو أمرهم لكان واجبا ولكان فيه مشقة عليهم، ولذلك لم يأمرهم لئلا يشق عليهم صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ما استطعتم مسألة رابعة، وهي أنه من تخفيف الله سبحانه وتعالى على الأمة أنه خفف عليهم في أمر الواجبات، فإن الواجبات تجب بقدر الطاقة، فيفعل الإنسان ما استطاع ويسقط عنه ما لا يستطيع عليه. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهنا يذكر العلماء قاعدة، وهي أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. فإذا جاءك أمر وعجزت أن تأتي به على وجهه فإنه يسقط عنك إلى ما دونه. فالإنسان مثلا الذي لا يستطيع أن يصلي قائما يسقط عنه وجوب القيام، وله أن يصلي قاعدا، ولو كان يستطيع الصلاة قائما لا يجوز له أن يصلي قاعدا، وهكذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يتوضأ يتيمم، وهكذا في بقية أحكام الشريعة من الواجبات التي خفف عنها الشارع، وهي قاعدة معروفة عند أهل العلم أن الواجبات تسقط بالعجز. واعلم أيضا أن ما أمر الله به سبحانه وتعالى فإن فيه الخير، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه الله سبحانه وتعالى ففي تركه الخير. ولذلك الإنسان يطمئن أن أوامر الله هي خير، ونواهيه في فعلها شر، وفي موافقة أمر الله في تركها واجتنابها خير، وأي خير. فالله لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر، فالله كما قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما جاء في الشريعة من أمر حرام فلو أنك لم تطلع على حكمة التحريم أيقن أنه خبيث وأنه مضر بالإنسان. قد يبحث الناس عن الحكم، قد يذكر مثلا الناس الحكمة في حرمة أكل لحم الخنزير ونحو ذلك، هذه حكم تبقى. قد يبحث الناس عن الحكمة في السواك، هذه حكم يستأنس بها. لكننا نحن مردنا أننا عندنا قاعدة ويقين: أمر به الله فيه خير ومصلحة للإنسان، لأن الله هو الذي خلق العباد، يعرف ما يصلحهم وما يشقيهم. طيب، نقف عند هذا ونأخذ بقية الأسئلة. نقف عند الحديث العاشر، يقول: إذا لم يعمل مثلا ولي الأمر بالنصيحة فما العمل؟ العمل الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عوف بن مالك: رأيت إن كان علينا أمراء يأخذون حقهم ويمنعوننا حقنا، كررها عليه ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: اسمعوا وأطيعوا، فإنما لكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. ما لم يأتوا بكفر بواح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم فيه من الله برهان. يقول: ما حكم من ذبح الهدي في مزدلفة؟ مزدلفة في حدود الحرم، لكن عرفة هي التي في خارج حدود الحرم. طيب، ما هو الذي ينقسم إلى 6 أقسام كما ذكرت في الحديث الخامس؟ لعله يقصد ما أشرت إليه أنه بعض العلماء قسم البدعة إلى بدعة إلى 5 أقسام، قال بدعة واجبة ومستحبة ومباحة ومحرمة ومكروهة على الأحكام التكليفية الخمسة، هو قول العز بن عبد السلام، ورد عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. يقول طيب، يقول في الحديث الرابع ذكر إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، ما هو الرد على من اتخذ هذا الحديث حجة لترك العمل؟ الحقيقة تكلمنا على هذا بالأمس وذكرنا كلام العلماء في هذا، لكن إن بقي وقت نعود إلى هذا. طيب، يقول: هل يجوز أن تخرج المرأة مع السائق وزوجته فقط، مع العلم بأن هذا يؤدي إلى أن تخرج هذه المرأة هي والسائق منفردين بحجة العادة أو الثقة؟ طبعا هناك فرق بين أن تخرج معه وزوجته وبين أن تخرج معه لوحدها. فإذا فداخل البلد اشترط العلماء أن تنتفي الخلوة، فإذا كان معه زوجته هنا انتفت الخلوة، وبقي شيء آخر مهم، وهو مع انتفاء الخلوة أمن الفتنة والريبة. لأنه قد يقول قائل: طيب، يعني لو جاء هالسواق هذا وجاب معه رجال ثاني، ما في خلوة الآن، جاءت المرأة وركبت معه، ما في خلوة، لكن هل تؤمن الفتنة؟ بل ربما يكون الأمر أخطر مما لو كان لوحده. فانتفاء الخلوة هو أمن الفتنة، فإذا كان معه زوجته وأمنت الفتنة فإن الخلوة حينها انتفت. أما إذا كان في سفر فلا بد من وجود محرم، وتخطئ بعض النساء حينما تخرج في مسافة سفر مع يعني سائق ومع مجموعة نساء. نعم، هذا قول لبعض أهل العلم يرون أنه إذا سافرت المرأة مع نسوة مأمونات، وبعضهم يقول إذا كان للحج أو للعمرة فإنه يجوز، لكن يذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه في السفر لا بد أن يكون معها محرم. والحديث في الصحيح قال: انطلق تحج مع امرأتك، مع أنه خرج للحج، مع أنه خرج للجهاد، وهي خرجت لعمرة، وخرجت مع آمن الناس وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، على ذلك قال انطلق تحج مع امرأتك. تقول هذا يقول من النساء، تقول: بعض الملاحظات تتمنى مراعاتها، وقف أعمال البناء من جهة النساء أثناء الدرس لأنها تشوش علينا ولا نستطيع الاستماع بسببها. والله فعلا ليت الأخوان يراعون هذا الأمر في وقت الدرس وفي وقت الدروس الأخرى أيضا. نتمنى رفع الصوت في السماعات ومن قبل المتحدث لضعف الصوت وعدم وضوحه. هذا يرجع إلى المسجد الحقيقة، يعني قضية الصوت، وأنا أعتذر لأنه اليومين صوتي الحقيقة ضعيف، فأعتذر لهذا. أتمنى أن تقرأ أسئلة الرجال. صحيح. يقول: هذا يقول فيما يتعلق بالدرس يوم الأربعاء تكلمنا عليه قبل قليل. يقول: لدينا خادمة كافرة، هل يجوز أن تصنع لنا الطعام؟ يجوز أن تصنع لكم الطعام. المنهي فيما يتعلق بالكافرة إذا كانت يعني غير كتابية، هندوسية أو مجوسية، أنه لا يجوز ذبحها. أما إذا كانت كتابية أو إذا كانت مجوسية مثلا، والقضية قضية صنع طعام ليس فيه ذبح، فإنه يجوز. لكن كان الأولى من البداية أنه لا تستقدم هذه الخادمة الكافرة لبلاد الإسلام. يقول: رجل يذهب إلى مكة في كل أيام البيض ويصوم، هل هذا من البدعة؟ لا، ليس من البدعة، لأنه يعتمر ويصوم، فهو يعني أتى بعبادة في زمان فاضل وفي وقت فاضل، الصيام مشروع في أيام البيض والعمرة مشروعة في كل وقت. طيب مراتب الإيمان، يقول مراتب الإيمان، ذكرنا بالأمس أركان الإيمان الستة فلعله يرجع إليها في درس بالأمس، تكلمنا على هذا. طيب يقول فيه سؤالين عن التصوير، التصوير حلال أم حرام، ورأيك في التصوير. والله يا أخوان مسألة التصوير تكلم عنها العلماء وأفاضوا في الكلام عليها، ومنهم من يعني يرى أن التصوير بالآلات الحديثة جائز مطلقا، لا في التصوير بالفيديو ولا التصوير ب يعني يسمونه الفوتوغرافي، ويقول أن هذا ليس تصويرا، وإنما هو يعني يقول ليس فيه مضاهاة لخلق الله وإنما هو خلق الله، ثم إنه لا سيما في التصوير بالفيديو ليس بثابت وإنما يتحرك، يعني هذا يقولون. ومنهم من يرى أن التصوير بالآلات الحديثة لا يجوز، ويقول أنه الحديث صريح التصوير وأنتم تسمونه ما لا تسمونه تصوير، فيقول أن هذا لا يجوز، وهذا قول طائفة من كبار العلماء، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ومن على سمته من بعض كبار العلماء، والقول الأول هو المشروع عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بقي أن يقال أمرين، الأمر الأول أن أهل العلم يعني جملة من أهل العلم يتسمحون فيما يكون فيه مصلحة أو حاجة من التصوير، هذا أمر. الأمر الثاني ما يكون من التصوير باليد، يعني ما يكون من النحت ونحو ذلك، النحت أو الرسم، فإن هذا بالإجماع أنه محرم إذا كان لذوات الأرواح. أما إذا كان بما لا مصلحة فيه ولا حاجة، يعني إذا كان يقول رأيك، فأنا رأيي أن أنا ما أصور الحقيقة في قضية التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية أو كذا، لأني أرى أنه ما أرى أن الإنسان يعني أقل الأحوال فيه أنه من المشتبهات. أما إذا كان كما ذكرت مما فيه مصلحة، فقد سألت بعض كبار علمائنا وقال إذا كان فيما فيه مصلحة كنشر علم ونحو ذلك فإنهم يرون فيه الجواز. يقول هذا من النساء، ليس للأخوات نصيب من حفظ وتسميع الأربعين النووية. والله طيب، يعني لعله الإخوان في المؤسسة يعني يرتبون هذا، الحفظ يكون للرجال وللنساء أيضا، والإخوان لعلهم يتولون تنسيق هذا، لأنه الحقيقة معنا الآن وقت ويتمكن الرجل وتتمكن المرأة من أنها تحفظ، لأن الإنسان أحيانا بحاجة إلى من يعينه ومن يحزم عليه، ودائما إذا أردت أن تحفظ فلا تحفظ على نفسك، ارتبط مع أحد حتى يحزمك ويعينك على نفسك. طيب باقي وقت شيء. طيب يقول هل أحفظ الأربعين وأنا ما حفظت القرآن، وكم المقدار اليومي في الحفظ؟ طبعا لا تعارض، أنت لو تقول مثلا أنا هل أحفظ الصحيحين وأنا لم أحفظ القرآن، أقول لك لا ابدأ بالقرآن، لأن الصحيحين مشروع طويل، لكن المشاريع الصغيرة ما تتعارض مع حفظ القرآن، ما تتعارض مع حفظ القرآن. فيعني رأينا من الناس من يحفظ في الأربعين ومن يحفظ في العمدة وهو ما زال يحفظ القرآن، هذا أمر. الأمر الثاني مع أنه يؤكد على حفظ القرآن، إلا أنه ليس بشرط لطالب العلم أن يكون حافظ للقرآن. العلماء في الأصول يذكرون أن من شروط المجتهد أن يحفظ ماذا؟ أدلة الأحكام، ولا يقول يحفظ القرآن كاملا، وإن كان الأكمل أن يحفظ القرآن كاملا بلا شك. وعلى هذا إذا قال الإنسان أريد أن أحفظ وأنا لا أستطيع أن أحفظ القرآن كله، لا أقل من أن تحفظ آيات الأحكام، ويقول العلماء أنها 500 آية، لا أقل من أن يكون في صدرك شيء من القرآن، والجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لا يكون القرآن عائقا لك عن طلب العلم وحفظ المتون، لأنك ترى من الناس من يجعل القرآن عائقا له أمام كل مشروع حفظ، إذا أراد أن يبدأ في حفظ كتاب التوحيد قال طيب أنا ما حفظت القرآن، أصبر حتى أنتهي من القرآن، ولا هو الذي أكمل القرآن ولا هو الذي حفظه. وبالمناسبة يا أخوان، من المهم أن يعتني الإنسان بالحفظ. الحفظ هو الذي يبقى معك، وأعظم ما تحفظ كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا تستهن بهذا، لا تقل أنا أفهم. الفهم مهم، لكن الفهم قد يخون، الفهم قد يذهب، وحفظك يكون معك أينما اتجهت، ويعطي علمك قوة لأنك معك قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص على هذا واتعب وكرر، ويعني ولا تستكثر وقتا تمضيه في الحفظ. بعض الناس يقول طيب أنا أحفظ بدل ما أحفظ 40 النووية، يا أخي بهالوقت الذي أحفظه أقرأ شرحها كامل. صحيح ممكن تقرأ شرحها كامل، لكن بعد سنة وش اللي بقي من الذي حافظ ومن الذي قرأ الشرح؟ قد يذهب المقروء، ولكن يبقى معك حفظك. طيب يقول بعض الأسئلة قد تكون وردت، يعني مرة علينا ذكرها. يقول هل الآداب والإرشاد تعد صارفة للأمر أو النهي؟ نعم، العلماء جمهور العلماء يعدون أن ما كان من قبيل الآداب يعدونه صارفا من الوجوب إلى الاستحباب، يعدونه صارفا من الوجوب إلى الاستحباب. فإذا جاء الأمر بشيء وهو من قبيل الآداب فيما يتعلق بآداب مثلا الخلاء ونحو ذلك، أو آداب الطعام ونحو ذلك، فإنهم يقولون أنه هو صيغة وجوب لكنه يحمل على الاستحباب عند جمهور العلماء. ما الصارف؟ قالوا الصارف أنه من قبيل الآداب، وهذا شيء يعني مضطرد عندهم. يقول تقول أرى أنه هذا السؤال بعيد عن الدرس، لكنني أرى أنه مهم وهو قد يدخل في المشتبهات. سؤالي عن إعانة حافز التي هي للباحثين عن عمل، هل يجوز التقدم لهذه الإعانة مع العلم أنني لست بباحثة عن عمل ولن أقبل العمل إن قدم لي، فقد سأقدم عليها لأحصل على هذين 2000 ريال؟ يعني أن تعرف أنه يعني الإنسان له حق أن يعني يعطى من بيت مال المسلمين، فإذا استطاع أن يأخذ من بيت مال المسلمين بطريق مشروع فإنه له ذلك، ولو كان لا يبحث عن عمل، ولو كان لا يبحث عن عمل. تقول هل تدخل في المال الحرام؟ لا، أرى أنه لا يدخل في المال الحرام. وما نصيحتك لمن؟ طيب هذه تقدم، لكن هنا أمر آخر له ارتباط بهذا، قضية الضمان الاجتماعي. ويعني أنا أرى أن بعض الناس أحيانا يسأل عنه الضمان الاجتماعي، بعض الناس يأخذ من الضمان الاجتماعي وهو ليس بأهل لأن يأخذ منه، لأن الضمان الاجتماعي هو يعني كثير منه من الزكاة، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يأخذ وهو ليس بمستحق للزكاة. طيب باقي وقت يا شيخ. طيب هذا يقول نعود إلى الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، وهو يقول ما هو نعم نريد نصيحة بخصوص حفظ 40 النووية وما هي الطريقة المناسبة للحفظ. يعني من المهم أن يحرص الإنسان على القليل الداعم، القليل الداعم. من الناس من يأتي باندفاع ثم ينقطع، والمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فاحرص على الاتزان، احرص على أن تجعل لك منهج تستمر عليه في الحفظ. قد ذكروا أن أحد أهل العلم كانوا يعدونه من حفاظ أهل عصره، ويقول إنني أحفظ في اليوم 3 أحاديث، لكنه مستمر على هذا، وأنت لو نظرت ثلاثة أحاديث باستمرار ينجز الإنسان فيها شيء كثير. ومشكلة البعض أنه يقدم بمبالغة ثم ينقطع حتى في حفظ القرآن. وقد ترى أن من الشباب من يجلس في حلقات القرآن 10 سنوات وما زال لو تسأل عن حفظ ما قال لك عندي إلا عندي 5 أجزاء، ولو صفيت هذه 5 لوجدت أنها تحتاج إلى مراجعة. لو أنه أخذ بالقليل الدائم المتقن لاستمر. وكان هناك رجل هنا في بريدة حفظ القرآن كل يوم آية، كل يوم آية، رجل لا يقرأ حفظ القرآن بأكمله في 14 سنة كل يوم آية. وكم من الناس، كم رجل كبير في السن، وكم من الناس من يمني نفسه أن يحفظ القرآن وأن يحفظ المتون وأن يحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وربما مضت عليه السنين وهو يستشير في أي المتون أبدأ وعلى من أقرأ وما هو الوقت المناسب. ابدأ ولا تعقك الطرائق والمشاريع والمناهج، فتظل المناهج العلمية هي مجرد اقتراحات وتجارب، تجربة فلان في طريق طلب العلم، لا يعني أن من لم يسلكها لن يصل. لأنك ترى أن هذا العالم يقول أسلك هذا الطريق، ورأيت من الناس ولعلكم ترون من يظل يتنقل بين المشايخ، ماذا أبدأ؟ أبدأ ببلوغ المرام، أبدأ بعمدة الأحكام، وبعد سنة تراه يقولك والله يا أخي إلى الآن أنا ما أدري أبدأ بالبلوغ أو أبدأ بالعمدة أو أبدأ بالصحيحين. ولو استعان بالله وبدأ لوجد أن الله عز وجل يفتح له أبواب الخير. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.